حسن عافي وراح تبال. تمنيتك واستنيتك. قبل الآن أنا وين لقيتك وين لقيتك حسيت عافي وراح تبال. اتمنيتك واستنيتك. اتمنيتك واستنيتك رغم البين والأمد الطال. حسيت عافي وراح تبال. من وين جيتي ولوين ماشي قبل ازيك وكيف الحال. قبل زيك وكيف الحال. قبال تملي مدارك عقلي وتدخلي باب الخطر سؤال. قبال تملي مدارك عقلي وتدخلي باب الخطر سؤال. تطلع من أفكار قصيدة وتندش واق عبر الأجيال. تطلع من أفكاري قصيدة تندش واق عبر الأيام. تري فصول أيام ضاعت سر الريد ما بتقال. ما قبل الآن أنا وين لقيتك وين لقيتك حسيت عافي وراح تبال. تمنيتك واستنيتك. من وين جيتي ولوين ماشي قبل ازيك وكيف الحال. قبال تملي مدارك عقلي وتدخلي باب الخطر سؤال. أفكار قصيدة تندش واق عبر الأجيال. تري فصول أيام ضاعت سر الريد ما بتقال. ما قبل الآن أنا وين لقيتك وين لقيتك حسيت عافي وراح تبال. أبدا يوم ما كنت خيال. يا رب وإن إحنا تلاقينا أبدا يوم ما كنت خيال. يا عيونك وصفرت لونك وفرت فاطر البسمة الشال. يا عيونك وصفرت لونك وفرت فاطر البسمة الشال. حداوتك حين تتهادي تتهادي ويتهادى هلال. كان ودرتك اودر ذاتي وذاتي بلاكي بقاها محال. تمنيتك واستنيتك. تمنيتك واستنيتك. ذكرتك بين بنوتنا وناس حلتنا وساحت الفال ذكرتك بين بنوتنا وناس حلتنا وساحت الفال الحواليك شالوك غني وجاري مشاعر الناس شلال الحواليك شالوك غني وجاري مشاعر الناس شلال ترقص الرقص تقلبنا وميلتي بنا يمين وشمال قصير رقص قلوبنا وميت كيبنا يمين وشمال قول السي قول السي ما تبعت منك إلا جنى الغزلان جفال لا قبل دان أنا لقيتك وين لقيتك حسد عافي وراح بال تمنيتك واستنيتك ذكرتك رغم الواقع وطول احزان ما بينا مجال ذكرتك رغم الواقع وطول احزان ما بينا مجال تسري صلاة الليل ما بتحجع وتصبح وباقي الهم يتكال تسري صلاة الليل ما بتحجع تصبح وباقي الهم يتكال كان الذكرى تقرب نازح أم من حالي تغير حال كان الذكرى تقرب نازح أو من حالي تغير حال عفت مرة طاري حظي وصل النجم ما بينطال لا قبل دان أنا لقيتك وين لقيتك حسد عافي وراح بال وعرفتك وتحسستك أيوة عرفتك أيوة عرفتك وتحسستك أيوة عرفتك أيوة عرفتك وتحسستك وصرتك في الأعمار لازال أيوة عرفتك وتحسستك وصوتك في الأعمار لازال أبدا صورتك ما تغباني في أحلامي وفي الأمال أبدا صورتك ما تغباني في أحلامي وفي الأمال في الجايات والفاتن وعدد في غنوات في الموال جايات والفاتن وعدن في غنواتي في الموال إلا كمان من اليوم ما غبتي ما عرج مني بمرسال لقيتك قبل الآن أنا لقيتك وين لقيتك حسد عافي وراح بال استنيتك استنيتك استعجيتي زمانا ولو باك يا شموس على الأطلال هسا عجيتي زمانا ولو باك يا شموس على الأطلال شد خيوط الذكرى الأولى أنا كمل الذكرى نسيت حبال تعدي خيوط الذكرى الأولى أنا كمل الذكرى نسيت حبال مسترجع طبيف أحلامك إلا شين الفاضل في البال ترجح تطيوف أحلامي إلا شنو الفاضل في البال كل أمانينا وأحلامنا كانت موية في غربال أنا وين لقيتك وين لقيتك حسد عاتي وراحمان قبل الآن أنا وين لقيتك وين لقيتك حسد عاتي وراح بال استناتك رغم البين ولا مضطال قبل الآن أنا وين لقيتك وين لقيتك حسد عافي وراحت بال